الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في موضوع دقيق يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول إلى الله وعلامات القبول، ألا وهو موضوع المحاسبة. والمحاسبة مرتبطة بالتوبة، فالتوبة تحمل على المحاسبة، والمحاسبة تحمل على التوبة، بينهما علاقة ترابطية، بل إن المحاسبة من نتائج التوبة، وقد تكون التوبة نتيجة للمحاسبة. لذلك الكلمة الرائعة التي قالها سيدنا عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لعلي ذكرت لكم أن أحد علماء دمشق كان يأخذ إخوانه في أيام العيد، في اليوم الأول يأخذهم إلى المقابر ليعرفوا نعمة الحياة، أنت حي، بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تؤدي الحقوق، بإمكانك أن تعتذر، بإمكانك أن تقدم ما يعوض على تقصيرك، بإمكانك أن ترأب الصدع، بإمكانك أن تلوم الشمل، بإمكانك أن تتقدم. ما دام القلب ينبض كل شيء جائز وكل شيء ممكن، أما إذا توقف القلب ختم العمل. بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منشياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهداً، أو الدجال الذي يأتي إلينا من أجل الحرية والديمقراطية؟ فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فهذا العالم الجليل يأخذ إخوانه في اليوم الأول من أيام العيد إلى المقابر ليعرفوا قيمة الحياة. أنت حي ترزق، وما دمت حيا ترزق بإمكانك أن تتوب، بإمكانك أن تصلح الخطأ، بإمكانك أن تعتذر، أن تؤدي ما عليك. وفي اليوم الثالث يأخذهم إلى المستشفيات ليعرف إخوانه نعمة الصحة، هذا معه احتشاء بالقلب، هذا معه تشمع كبد، هذا فشل كلوي، هذا شلل، هذا ورم، أنت صحيح معافى، تتحرك، تمشي، الأجهزة سليمة، الحواس سليمة، لا أحد يخدمك، تؤدي حاجاتك بنفسك، نعمة الصحة لا تعدلها نعمة. وفي اليوم الثالث إلى السجون يعرف الإخوان الكرام نعمة الحرية، أنت حر، ما في مذكرة بحث، تتحرك بطمأنينة، تسافر، تقيم. فنعمة الحياة ونعمة الصحة ونعمة الحرية، هذه نعم ثلاث لا يعرفها إلا من فقدها. أيها الإخوة، أحد إخواننا الكرام عنده معمل والقصة قديمة، يقول لي في نقص في البضاعة دائما، وأحيانا نقص في المال، فجهد بكل إمكاناته أن يكتشف السارق، ما تمكن. قال لي بعد حين توقفت هذه السرقة. بعد 10 سنوات يأتيه شاب وسيم، يبدو أن هذا الشاب حاسب نفسه حسابا عسيرا. قال له: أنا كنت عندك موظف، وكنت آخذ من مالك ومن بضاعتك، وجئتك كي تسامحني وأؤدي الذي علي. قال لي: تأسفت تأثرا بالغا. قلت له: نظير هذه التوبة وهذه الزيارة كي تؤدي ما عليك، أنا أسامحك من أعماق نفسي بكل ما أخذت، وإن كنت بلا عمل لك عندي عمل في أعلى مستوى. حاسب نفسه. يعني أنا مرة قلت هذه البدوي اللي عنده أرض بشمال جدي، ولما جدي توسعت كثيرا اقتربت من أرضه فارتفع سعرها، فنزل وباعها إلى مكتب عقاري حديث جدا، واشتراها بربع ثمنها، وأنشأ عليها بناء كبيرا يزيد عن 12 طابقا. هم شركاء 3، أول شريك وقع من أعلى البناء فنزل ميتا، والثاني دهسته سيارة، فانتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى عثر عليه، أعطاه 3 أضعاف حصته. فقال له هذا البدوي: سرقت لحد حالك، لحد حالك. فما دام القلب ينبض بإمكاننا أن نستدرك الخطأ السابق. أيها الإخوة، يعني عود نفسك تعتذر، عود نفسك تطلب المسامحة، عود نفسك تقدم هدية لرأب الصدق، عود نفسك إذا أسأت أن تحسن، عود نفسك قبل أن تنام في هذا اليوم ماذا فعلت. يعني حاسب نفسك، المحاسبة طريق النجاة من الله عز وجل. ومرة ثانية: من حاسب نفسه، من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا. وذكرت البارحة وكلام دقيق: الذي يحتاج إلى المحاسبة أكثر من غيره الذي موقعه بحيث لا يسأل. أب، مدير عام، وزير، الذي من شأنه ألا يسأل، أن يحاسب ولا يحاسب، هذا الإنسان يحتاج إلى هذا الدرس 10 أضعاف ما يحتاجه الإنسان العادي. يعني مثلا هذا الموظف لا يسرق، لماذا؟ قد يكون مدير عام قوي جدا، وله عيون دقيقة جدا، وحسابه دقيق جدا، ممكن هو لا يسرق خوفا من المسؤولية، وفي إنسان لا يسرق خوفا من الله، لكن ما دام هناك في مكان عمل محاسبة شديدة، فهذا الذي يحاسب يعني مسؤوليته أقل من لا يحاسب. وفي يقولوا: الشيء بالشيء يذكر. لا، من هو الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة؟ هو الفقير؟ لا. الضعيف؟ لا. الذي يحتاج إلى الصبر والمحاسبة هو القوي والغني، لأن الخيارات أمام الفقير محدودة جدا، دخله محدود، هذا بيته وهذا عمله، ومن بيته إلى عمله، ومن عمله إلى بيته، خيارات الخطأ ضعيفة جدا أمامه. أما إنسان قوي وغني له أن يأكل ويشرب من أي مصدر، وقد يكون من مال حرام، سافر له أن يرتاد الملاهي والنوادي الليلية، من هذا الذي يحتاج إلى شدة محاسبة وإلى يقظة وصبر؟ هو القوي والغني، لأن الخيارات أمامه واسعة جدا، فكلما كثرت الخيارات اشتدت المحاسبة واشتد الصبر. فأنا أقول: القوي أو الغني هو من أشد الناس حاجة إلى أن يحاسب نفسه وإلى أن يصبر. لكن بالمناسبة الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. المؤمن قيده الإيمان، يعني المؤمن لا يستطيع أن يفعل ما يفعله الآخرون. لما الفرنجة فتحوا القدس ذبحوا 70,000 في يومين، لما فتح صلاح الدين الأيوبي القدس هل استطاع أن يريق قطرة دم؟ ما بيقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. أيها الإخوة، في ملاحظة دقيقة جدا، حينما أكدت لكم أن التوبة سبب المحاسبة أو أن المحاسبة سبب التوبة، لكن ما التوبة؟ التوبة علم وحال وعمل. يعني واحد معه ضغط مرتفع متى يعالج نفسه؟ إذا علم أن ضغطه مرتفع، هذا الضغط ليس له أعراض في الأعمى الأغلب وهو القاتل الصامت. فأنت لا تعالج نفسك من ضغط مرتفع إلا إذا علمت أن معك ضغط مرتفع. إذاً لا بد من أن تعلم أنت حينما تطلب العلم، أنت حينما تجلس في مجلس علم تقيم نفسك عندئذ. فسبب تقييم الذات العلم، فلا توبة قبل العلم. اطلب العلم حتى تقيم نفسك، قد يكون دخل حرام، العلاقة آثمة، اللقاء لا يجوز، الزوجة فسقت بهذه الطريقة في ثيابها. لا بد من أن تطلب العلم حتى تقيم نفسك. إذن التوبة أحد أكبر أركانها العلم. وبالمناسبة طبيعة الإنسان حينما يعلم لا بد من أن ينفعل. يعني مثلا لو واحد قال لآخر على كتفك عقرب شائلة، بقي هادئ مبتسم متوازن، التفت ناحو قال له جزاك الله خيرا على هذه الملاحظة، هل تعتقدون أنه فهم ما قال له؟ لو فهم ما قال له لقفز وخلع معطفه وصاح بأعلى صوته. لكن ما دمت لا تعلم لا تنفعل، أما حينما تعلم تنفعل. فمن لوازم الإدراك الصحيح الانفعال، ومن لوازم الانفعال السلوك. هذا قانون، إدراك انفعال سلوك. واحد رأى أفعى، إذا أدرك أنها أفعى ينفعل، فإذا انفعل إما أن يهرب منها أو أن يقتلها. هذا القانون دقيق جدا، وحاسب نفسك في ضوءه. اسمع الدرس. قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. علامة إصغائكم إلى الحق السلوك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت من الإصغاء قلوبكما، وإن تظاهر عليه الآية إلى آخر الآية. أيها الإخوة، فالتوبة علم وحال وعمل. الحال الندم، والنبي قال الندم توبة. والعلم أن تعرف الحلال والحرام. يعني قال لك أنا ما بدي أتعب نفسي بالمحاسبة، وضع معي 1,000,000 ليرة بعطيه بالشهر مبلغ ثابت، أريح قلبي أريح. أنت لا تعلم هذا ربا صار، ما لم تعطي الربح الحقيقي بحساب دقيق هذا ربا. يعني في أخطاء كبيرة جدا يرتكبها المسلمون بجهلهم. ما لم تتحرى الحقيقة فقد تقع في أخطاء كبيرة. لذلك يقول سيدنا عمر: من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أم أبى. من دخل السوق بغير فقه أكل الربا شاء أم أبى. بيقول له أنا بحتاج إلى مليون، بيت ثمنه مليونا، هل تقرضني مليون وأدفع لك نصف أجرة البيت؟ أجاب شيء رائع جدا، لو أنه ضمن المليون، المليون التي أقرضتها لصاحب البيت يضمنها لك صاحب البيت كقرض، فالأجرة ربا. أما إذا البيت بعد سنتين رخص أو غلي، قلت له بدي حاسبك، البيت عرض للبيع كم يساوي؟ بتدفع نصف ثمن البيت، قد تدفع مليون ونصف أو نصف مليون، فما دام المبلغ غير مضمون الأجرة حلال. أخطاء كثيرة جدا، هي كلمة تكون في الحرام فإذا أنت في الحلال. أخواننا الكرام، من أندر القصص يعني فلاح فقير معدوم قضى حياته كلها بالفقر والجهد والتعب، صدر قانون بتوزيع بعض الأراضي، فأعطوه 20 دنم. من شدة فرحه اختل توازنه، كل حياته يعمل بأجر قليل لا يكفي، صار في عنده 20 دنم، له شيخ في الشام، فذهب لعنده ليبشره بهذه الأرض التي أعطي إياها. الشيخ قال له هي حرام يا أبي، هذا مال مبتصب لا يجوز أن تأخذه، كأنه جمرة أطفأتها بالماء همد، كل فرح انتهى، كل استبشار انتهى، كل تألق انتهى، قال له حرام يعني. لكن لما رآه بهذا الحزن وهذا الإحباط قال له اذهب إلى صاحب الأرض لعله يبيعك إياها تقسيطا، أعطه أساور زوجتك واطلب منه أن يبيعك إياها تقسيطا. فذهب إليه، قصة واقعية في الشام، قال له يا سيدي أعطوني 20 دنم من أراضيك، ولي شيخ قال هذه حرام أن أخذها، هل تبيع لي إياها تقسيطا؟ فكر فكر فكر، قال لي يا أبي أنا رحلي 400 دنم، ما جاء لعندي ولا واحد من هؤلاء الذين أعطوا أرضي، هذه لك هدية، تملكها وهي مني هبة لك، وازرعها وانتفع بها. حاسب نفسه، سأل شيخه، فجاء الفرج. والله يا أخوان، قضايا تكون عسيرة جدا لما صاحبها ينوي الحلال تيسر، قال له هذه الأرض لك هبة مني لك، تملكها وانتفع بها وهنيئا لك. أيها الإخوة، يعني بعتقد أقوى آية تتعلق بموضوعنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني لو أن إنسان عنده أراضي كثيرة جدا وجاء من يهمس في أذنه، لو أنك تبرعت ب5 دنومات لمسجد، فالبلدية تضطر أن تنظم الأرض وأن تجعلها محاضر، وبهذه الطريقة يرتفع السعر إلى أضعاف مضاعفة، هو لا يصلي أصلاً، فتبرع ب5 دنومات بنية أن تنظم الأرض وأن تقسم إلى محاضر وأن يرتفع سعرها. أما الناس جميعاً ما شاء الله، محسن كبير قدم أرض من ماله الشخصي. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يعني من صرعات العصر إذا في عمل طيب إلا في قبل الانتخابات، انتهى العمل الطيب من أجل مصلحة، فالإنسان أحيانا يحسن لينجح في الانتخابات، لذلك هذا هو إحباط العمل، كان له قيمة كبيرة فانتهت قيمته. والله أعلى الشخص توفي في 80 أنشأ كازينو، بثمانين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بتلاقي بالسبعين للساعة تنتين لعب بالنفد. ولأنت أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختفي من عطبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمر في المقال سميع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. يعني المحاسبة أحد أسباب الوصول إلى الله. حاسب نفسك قبل أن تحاسب. أيها الإخوة، في عنا وهم لا بد من توضيحه. الإنسان يحج بيت الله الحرام وقد سمع من سيد الأنام أنه من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يتوهم أن كل ما عليه من حقوق غفرت له. أبدا أبدا، الذي يغفر لك في الحج والذي يغفر لك في الصيام ما كان بينك وبين الله فقط، أما ما كان بينك وبين العباد هذا لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة، لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. لذلك قال تعالى: يغفر لكم من ذنوبكم، من للتبعيد، يعني يغفر لكم بعض ذنوبكم التي كانت بينك وبينه. لذلك هناك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وهناك ذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وهناك ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. يعني واحد ركب القطار باتجاه حلب حتى يقبض مبلغ كبير جدا، له عند إنسان دين، قطع بطاقة في الدرجة الأولى وركب في الدرجة الثالثة، هذا خطأ، لكن القطار في طريقه إلى حلب، ما في سهل. ركب مع شباب ليسوا منضبطين، انزعج كثيرا، هذا خطأ ثاني، لكن القطار في طريقه إلى حلب. يتلوى من الجوع وفي القطار عرض الطعام، لا يعلم ذلك، هذا خطأ ثالث، لكن القطار في طريقه إلى حلب. جلس بعكس اتجاه القطار أصيب بالدوار، هذا خطأ رابع، لكن القطار في طريقه إلى حلب وسيأخذ المبلغ. أما الخطأ الذي لا يغتفر أن يركب قطار درعا، ما في 5 ملايين. فأنت حينما تتجه لغير الله ما في شيء، هذا هو الذنب الذي لا يغفر. أما إذا اتجهت إلى الله تغفر ذنوبك وتستر عيوبك. لذلك ذنب لا يغفر وهو الشرك، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة بينما حقوق العباد مبنية على المشاححة. إذن كلمة أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من ذنوبه التي بينه وبين الله. لذلك دققوا، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لا يغفر. أيها الإخوة، في نقطة دقيقة، أن الإنسان أحيانا يفتر: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ يقول الله بيتوب علي، هذا غرور. البطولة أن تحاسب نفسك حسابا عسيرا، لا تغتر أن الله عز وجل تأكل حقوق العباد ويعفو عنك بلا ثمن أبدا، هذا فهم سادس. ولا تسمح للدنيا أن تغرك، أن تراها بحجم أكبر من حجمك. يعني لي صديق توفي رحمه الله، كان شاب يعمل في سوق الحميدية، عنده رغبة يجمع أمامة المحل بعلبة بلفها بورق فخم جدا مع شريطة حمراء مع وردة يضعها على طرف الرصيف، بيجي إنسان يظن فيها مكيف ألماس يحملها ويسرع بالحق بيرسي 200 متر بفت الشريطة، بتابعه 200 متر ثانيات بفت الربطة، 200 متر ثالثات بفت الورق، بيفتح ويشوف المكيف الألماس يلاقي قمامة المحل. هكذا يغتر الإنسان بالدنيا. لا تغرنكم الحياة الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر، تغر وتضر وتمر. أيها الإخوة، في شيء آخر، يعني أحد أسباب المحاسبة أن تدقق في وضعك. إنه في إنسان أيام يعني ما بيعرف وضعه، لذلك الأداة الأولى للمحاسبة العلم. اطلب العلم حتى تحاسب نفسك، الأداة الأولى من أجل أن تعرف مكانك، أخطاءك، الدخل، الإنفاق، العلاقات، السفر، عملت حفلة مختلطة، يجب أن تطلب العلم كأداة أولى للمحاسبة. نعم. والشيء الثاني، الأداة الثانية للمحاسبة سوء الظن بالنفس. معظم الناس يحسن الظن بنفسه، أنا الله يحبني، ما عاد جديد، أنا إيماني بأجلي، أنا ما بدي خبر، لما ارتكب أخطاء لا يعلمها إلا الله. حسن الظن بالنفس سذاجة وغباء. أنا بنصح الإنسان يبالغ بسوء الظن بنفسه ويبالغ بحسن الظن بالآخرين. في مرض معاكس كل أخطاءه مبررة عند نفسه، وإذا واحد أخطأ خطأ بسيط يقيم عليه الدنيا ولا يقيدها. لا، بالغ بإساءة الظن بنفسك وأحسن الظن بالآخرين. الأداة الثالثة للمحاسبة أن تميز بين النعمة وبين الفتنة. إذا كان الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، هذه ليست نعمة، هذه فتنة. قال تعالى: ونعمة كانوا بها فاكهين. النعمة مع الطاعة، أما النعمة مع المعصية. النعمة فتنة، فلا تظن ما أنت فيه من خير من دخل وفية من صحة طيبة أنها نعمة وأنت غالب في المعاصي، هذه ليست نعمة لكنها نقمة، هذه ليست نعمة ولكنها نعمة، هذه ليست نعمة ولكنها فتنة. فينبغي أولاً أن تطلب العلم، وثانياً أن تسيء الظن بنفسك وأن تحسن الظن بالآخرين، وثالثاً أن تفرق بشكل دقيق بين النعمة وبين الفتنة. والحمد لله رب العالمين. Thank you.